وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا لطه المصطفى ودبنا وحشتينا يا صار معك.